الفضول يعني عندما يطلع يعني كيف تقوم بتفجيرات كيف ايش؟ جماعه الجهاد لما يقومون يعني بتفجيرات صواريخ ولهم مثلا هذه التفجيرات قد يموت فيها المسلم مع النصراني مع الصالح مع الصالح مع الضالح وغير ذلك. هذا يستدلون يعني بحديث عائشه هو من امتي الليله في البيت برجل من قريش قد لجا بالبيت حتى اذا كان بالبيداء اتك بهم فقلنا يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستضجر والمهجور ابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصبرون مصابر كفا يبعثهم الله على نيتهم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. شيخنا اهلا وسهلا. الله يقويكم. كيف حالك؟ مشتاق والله يا شيخنا الحمد لله. كيف صحتك الجيده؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا. كيفكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. اتصلت قبل المغرب. والله اخبروني. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. هذا اخ عندنا اسمه عادل معاوده من اخواننا طلبه العلم ولهم باع في الدعوه هناك. نعم. هو مش متشوق متعطش ان يراكم. اهلا وسهلا. وسفروا بعد غد فاذا كان يا شيخنا بالامكان غدا بعد العشاء مثلا. والله اليوم خير بضع عاجله. والله يا شيخنا هو اليوم فعله مرتبط. والله بالنسبة للغد نحن مدعوين. الظهر يعني؟ لا مساء. والله إذا كان نرافقكم بالدعوة إذا في مجال وإلا. والله الدعوة أنا مدعوون. إن دعيت فأهلا وسهلا. ولست مفوضا. اتصل مع أبو مالك. هو اللي منظم الدعوة يعني؟ لا هو الوسيط. والله شيخ ما إذا فيها إحراج بلاش يعني. أنا ما أدري. طيب شيخنا مثلا العصر. لا ما في مجال. ما في مجال. لا وقت العلم ما في مجال. لأنه هو الأخير اللي على أساس بدأ يعني. على كل حال فكر في الأمر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خير إن شاء الله. أيضا ترى. بعد غد لو كان أجل سفره فيه. ما نستطيع الارتباط بهذه المسافات البعيدة. خيرا ترى. بارك الله فيك. وفيك بارك ان شاء الله واهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي هذا الذي يستدل بهذا الحديث شو مبلغه من العلم؟ هذا من جماعه الجهاد يعني ما هي لكن شو مبلغه من العلم؟ والله سبب يعني قصدي عن جماعه هذا اللقاء ما هذا الكتاب هو يسمى كتاب العمدة في عدد العدة يعني يعتبر كأنه المصدر الرئيسي للجماعات التي كانت في الحمد يعني حتى عندما كان يريدون أن يرجعون إلى مسألة حماس مثل الجهاد يعني لا يكون لهم مرجع إلى كتاب العمدة الآن هؤلاء أظن كان بعد الحدث بعض ذهبي لبلد الشيخ بعض رجع إلى التلفزيون العربية الإسلامية ويحملون معهم هذا الكتاب يعني تكتبين في مكة هناك بعض منهم وتناقشنا في كثير من المسائل وبعض منهم الله يكفيه يا شيخ قالوا لنا لو في فرصة ننطق مع الشيخ ونعرض عليه هذه المسائل يعني برغم أنه بعض منها يعني قديمة وكذا لكن المشكلة يعني نقص العلم وتغير الشبهة يعني تتبدل يعني حسب هذا السؤال الذي وجهته نعم. ما أعتقد أنه جذري. شو المشكلة الجذرية أو شو الخلاف الجذري بيننا وبينه؟ الخلاف في الحديث هذا يعني شباب يعني ابتغاء يعني قلة نبضهم من العلم يعني أريوف من كان كلامه بس نعم في جواب سؤالي نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.